الإمام أحسن بخلاف ما لو سبق الإمام الحدث لبطل أحسن بخلاف ما لو سبق الإمام الحدث فالحدث سبق وأحدث دون أن يشعر بذلك الإمام فمعناه أنها بطلت صلاته وبطلت صلاة من معه وذلك يقول لبطلان صلاة الكل من هم الكل؟ من الكل؟ من هم؟ الإمام والمأمومين لأن الحدث فاعل وسبق الإمام الحدث سبق الإمام يعني خرج دون أن يكون للإمام فيه إرادة للمنع فما دام الحدث قد خرج يعني خرجت ريح مثلا أو شيء آخر ما دام الحدث قد خرج فالصلاة بطلت للإمام وللمأمومين فنكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.